قول وي باغوان وي استحم بلبلان وي لا إله إلا الله ستوري پر أسمان وي هم ملائكان وي لا إله إلا الله ناري وي پر سنگر غازان دا الله أكبر ناري وي پر سنگر غازان دا الله أكبر ستانم پر ورشان وي ستانم پر ورشان وي أوريز هم خالقا ستا پا هم دو مبتلا دبارا ساز کتا تا دي پا سجلو مبتلا أوريز هم خالقا ستا پا هم دو مبتلا دبارا ساز کتا تا دي پا سجلو مبتلا غرونا هم دي پا جڑا سندو نوائي الله غرونا هم دي پا جڑا سندو نوائي الله منسكي مايان وائي منسكي مايان وائي قول وائي باغوان وائي استحم بلبلان وائي لا إله إلا الله ستوري پر أسمان وائي هم ملائكان وائي لا إله إلا الله ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ستانم پر ورشان وائي ستانم پر ورشان وائي تول حشرات نباتات كوي أذكار دا سبحان لوحي محفوظ عرسات كوي أذكار دا سبحان تول حشرات نباتات كوي أذكار دا سبحان لوحي محفوظ عرسات كوي أذكار دا سبحان دشتي او شاري واي بخلوك ناري واي دشتي او شاري واي بخلوك ناري واي نم دا پاک سبحان واي نم دا پاک سبحان واي قول واي باغوان واي استحم بلبلان واي لا إله إلا الله ستوري پر أسمان وائي هم ملائكان وائي لا إله إلا الله ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ستانم پر ورشان وائي ستانم پر ورشان وائي بيت الله وائي الله دا مؤمنان قبلا پچغ وکړستا اذکار دا پاک حبیب شنه روزا بيت الله وائي الله دا مؤمنان قبلا پچغ وکړستا اذکار دا پاک حبیب شنه روزا ستا صفات کړی مدینه دا زمزم شکلی چینا ساسی پات کری مدینا دا زمزم شکلی چینا قدرت دا رحمان وائی قدرت دا رحمان وائی گل وائی باغوان وائی استحم بلبلان وائی لا إله إلا الله ستوري پر أسمان وائي هم ملائكان وائي لا إله إلا الله ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ناري وائي پر سنگر غازان دا الله أكبر ستانم پر ورشان وائي ستانم پر ورشان وائي دا عرفات پر غنڈی تولا حجان پجڑا کبھی زاری پل رفتا تول مومنان پجڑا دا عرفات پر غنڈی تولا حجان پجڑا کبھی زاری پل رفتا تول مومنان پجڑا سپا مروائی بس دلی پا الہی صفا مروہ الہی بس دلی پا الہی آبا بالمرغان وائی آبا بالمرغان وائی گول وائی باغوان وائی استاحم بلبلان وائی لا الہ الا اللہ ستوری پر اسمان وائی ہم ملائکان وائی لا الہ الا اللہ نارے وائی پر سنگر غازان دا اللہ اکبر نارے وائی پر سنگر غازان دا اللہ اکبر ستانم پر ورشان وائی ستانم پر ورشان وائی رب مقام ابراهيم هم جنت البقيع سنگريز دباق حرام ستاسفت خواني مولا طول زنگلي حيوانان هم دريا بحيوانان طول زنگلي حيوانان هم دريا بحيوانان ستانم پر زبان وائی ستانم پر زبان وائی گول وائی باغوان وائی استاحم بلبلان وائی لا الہ الا اللہ ستوری پر اسمان وائی ہم ملائکان وائی لا الہ الا اللہ نارے وائی پر سنگر غازان دا اللہ اکبر نارے وائی پر سنگر غازان دا اللہ اکبر ستانم پر ورشان وائی ستانم پر ورشان وائی ستا یو عجز بندہ دیر گناہ گر الہی لتا بخشن غواری تابل غبر الہی ستا یو عجز بندہ دیر گناہ گر الہی لتا بخشن غواری تابل غبر الہی خوار مهاجر رحمانی هم پا جڑا قریشی خوار مهاجر رحمانی هم پا جڑا قریشی شکر دی هر آنوائی شکر دی ارحانوائی گول وائی باغوان وائی استاحم بلبلان وائی لا الہ الا اللہ ستوری پر اسمان وائی ہم ملائکان وائی لا الہ الا اللہ